مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم قراءة في فضاء السياسي، وهذه الزاوية السياسية نبدأها معكم بعد الفاصل. يسرني أن أرحب بضيفي اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بكم. دكتور أسامة، يعني بداية وعلى الساحة السورية نبدأ معكم من شرق الفرات وما تقوم به القوات الأمريكية وقوات التحالف للتعاون مع الفصائل العميلة من قصف بالفوسفور الأبيض المحرم وأيضا إقامة الحواجز ونقاط المراقبة الحدودية. كل هذا يشي بأهداف تقسيمية لسوريا تعمل عليها أمريكا اليوم. ما حقيقة الأهداف الأمريكية في شرق الفرات، وكيف سيتم التعامل مع هذا التحرك الأمريكي من قبل الدولة السورية وحلفائها؟ طبعا بعد التحية لكم ولجميع السادة المستمعين، هناك طبعا يعني منحة واضح يقوم به الطرف الأمريكي بالتعاون مع الميليشيات التابعة له، يهدف إلى ترهيب السكان، إلى ارتكاب مجازر يعني تدخل في إطار التطهير العرقي بشكل أو بآخر، خدمة لمصالح المجموعات التي تعمل معها أو تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتخطط لإنشاء حالة انفصالية. يعني وجدنا أن البيان الذي صدر من قبل ما يسمى قوات قطب، قوات سوريا الديمقراطية، حول المعارك في هجين، الحقيقة هو بيان هزيل. يعني هذه المعارك في بلدة واحدة ما تزال مستمرة منذ بضعة أسابيع على الأقل، تستخدم فيها كل الأسلحة المحرمة، وأعادها البيان المذكور لما يسمى بقسد إلى أن هناك وجود مسلحين إرهابيين من الأجانب وأنهم يستميتون في الدفاع عن المنطقة. وطبعا عندما نتحدث عن منطقة جغرافيا وسكانيا بحجم منطقة هجين، فهذا يصبح يعني ضربا من الخيال هذا الحديث، وليس أكثر من زغل الرماد في العيون. وهدفه فعلا الاستمرار في ترهيب المواطنين هناك وترويعهم باستخدام كل أنواع السلاح والقصف. وطبعا هو أيضا أعاد السبب إلى الحشود التركية على الحدود، وأن هذا الأمر أضعف الحملة لما يسمى بقصد تجاه بلدة تجين، ولكن أيضا هذا منافي للواقع بأحسن الأحوال. وإذا كان يعني فعلا واقعيا هذا التصريح أو هذه الذريعة، فهي تدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم لهذه القوات حتى التابعة لها العميلة لها أي ضمانات بعدم وجود دخول تركي، وبالتالي فقامت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الطريقة بشكل غير مباشر وبعكس ما تتحدث به بحماية بقايا تنظيم داعش الموجودين في منطقة هجين والمناطق الأخرى في محافظة دير الزور. وهو طبعا هدف للولايات المتحدة الأمريكية، لأنها وكما هو الحال في مخيم الركبان تريد المحافظة على بقايا داعش لأسباب منها طبعا الاحتفاظ بحجة محاربة الإرهاب والاحتفاظ بالتفويض الممنوح 2001 للإدارات الأمريكية باستخدام القوة دون العودة للكونغرس في حال تحقق الأمر بمحاربة الإرهاب. طبعا يعني بكل تأكيد هناك تخادم وتوزيع للأدوار مشبوه وواضح حقيقة المعالم ما بين التركي وما بين الطرف الأمريكي لمحاولة إيجاد معادل استراتيجي لتصاعد قوة محور المقاومة في وجه المحور الآخر. ولذلك تبدو الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة أولا بالحماية غير مباشرة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، وطبعا هذا ظهر في الدفاع الأخير الأمريكي عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي فيما يتعلق بالقصف الذي نفذه التنظيم الإرهابي ضد أحياء في محافظة حلب بالسلاح الكيماوي. وأيضا هناك الجهة الأخرى وهي شرق الفرات، هذين المشروعين الأمريكيين إما بالوكالة وإما بالأصالة أو أحدهما بالوكالة وأحدهما بالأصالة يهدفان إلى إيجاد هذا المعادل الموضوعي بالقوى لقوى محور المقاومة، منعها ومنع سوريا الحقيقة من استعادة عافيتها الكاملة، بهدف الحفاظ على أو منع تبلور أو تحقق الميزان الذي ليس في مصلحة العدو الإسرائيلي مع محور المقاومة. نعم، أكيد روسيا أكدت مرارا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا والتي لا تملك موافقة الدولة السورية على وجودها، وأيضا يعني أمريكا وشركائها في شرق الفرات ينقبون ويسرقون الآثار من سوريا، وفي منطقة التنف يعني أمريكا تحتضن أكثر من 6000 إرهابي لتستخدمهم في إرهابها في سوريا ولتنفيذ أجندتها الإرهابية. دكتور يعني وأيضا يعني ما يحدث في مخيم الركبان وقاعدة التنف كارثة حقيقية هناك. طبعا الحقيقة يعني بما تفضلت به السرقة حقيقة لا تتوقف على الآثار، يعني هناك تقارير مؤكدة ومشاهدات للأقمار الصناعية وتوثيق روسي بسرقة الثروات الباطنية، أيضا ما يتعلق بالنفط والغاز وبيعهم إما عن طريق كردستان العراق أحيانا أو حتى عن طريق الحدود التركية أحيانا أخرى. فإذا هناك يعني ليس فقط اعتداء، ليس فقط احتلال، هناك سرقة تقوم بها دولة على نمط إرهاب الدولة، هناك أيضا سرقة تقوم بها دولة لصوصية الدولة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ومن يعمل تحت إمرتها في المناطق الشرقية. طبعا بالنسبة لمخيم الركبان هو أيضا كما ذكرت هناك عدد يعد الآلاف من المسلحين، ولكن هناك تقارير مؤكدة عن وجود حوالي 400 متشدد. يعني طبعا عندما يوصفون بأنهم متشددون فهذا يعني أنهم من تنظيم داعش الإرهابي، وهذا أيضا التخادم القائم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم داعش الإرهابي يظهر واضحا في الهجمات المفاجئة التي يقوم بها التنظيم كما حصل الحقيقة في الريف الشرقي لمحافظة السويداء منذ فترة، وكما يحاول هذا التنظيم الإرهابي القيام به ما بين الفينة والأخرى في اتجاهات مختلفة، ولكن طبعا العربي السوري أثبت أنه بالمرصاد، واستمرار هذه الحالة الحقيقة وصفها الروس بأنه عناد غير مفهوم من قبل الأمريكيين للاحتفاظ بقاعدة التنف ومخيم الركبان، ولكن أنا بتقدير هذا العناد مفهوم هو يهدف إلى توظيف داعش عندما يكون الوضع مناسبا لذلك، هو يهدف لإيجاد نوع من الفك الآخر للكماشة الموجودة شرق الفرات لقطع التواصل أو تهديد على الأقل التواصل ما بين سوريا والعراق، وطبعا إضافة إلى استخدام هذه المجموعات الإرهابية التي توصف بأنها معتدلة، يتحدث عن من هم غير تنظيم داعش الإرهابي في مخيم الركبان، استخدام هذه المجموعات أيضا كعنصر ضغط على الدولة السورية وكرافعة للموقف الأمريكي فيما يتعلق بالحل السياسي في سوريا. نعم، ننتقل معكم دكتور إلى ملف إدلب. يبدو أن المسار السياسي وتنفيذ اتفاق سوتشي بشأن إدلب أصابه الصقيع، ولا حراك مجدي ولا تفعيل، بالعكس الفشل التركي بكامل التزاماته وحماية للمجموعات الإرهابية، تعنت ومماطلة تركية. توجه أردوغان مؤخرا باجتماع لما يسمى حكومة المعارضة. كيف تدور رحل الحل السياسي اليوم لملف إدلب، وهل هناك تصور لإنهاء وانتهاء المماطلة والخداع التركي، وهل سيرافقه تحرك روسي وسوري ربما ميداني لحل هذا الملف؟ طبعا بكل تأكيد من الواضح تماما بأن هناك محاولة تركية للابتزاز بملف المجموعات الإرهابية الموجودة في محافظة إدلب، وهذا يكمل المشهد الأمريكي الحقيقة. يعني مؤخرا كان هناك زيارة إلى قام نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فاتشينين بزيارة إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء مشاورات مع مسؤولين أتراك منهم نائب وزير الخارجية سادات أونان. طبعا وفق البيان الروسي تم النقاش بالتفصيل حول موضوع اللجنة الدستورية، هذا يشير إلى أن التركي طبعا يحاول توظيف الظاهرة الإرهابية وتنظيم جبهة النصرة في خدمة موضوع تدخله في موضوع اللجنة الدستورية، فإذا هو أيضا هو الآخر يستخدم الإرهاب كرافعة سياسية لموقفه تجاه الدولة السورية وتجاه المحور الآخر برمته المعادي للإرهاب. طبعا كيف سوف يكون رد الفعل؟ بكل تأكيد لن يكون هناك سماح للتركي بالتدخل في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. يعني طبعا الأجندة الخاصة بمحور محاربة الإرهاب تجاه القضاء على التجمع الإرهابي في الموجود في إدلب هي تخضع لظروف دولية ولظروف إقليمية وللحظة سياسية استراتيجية ملائمة قد يكون فيها من الضروري التحرك نحو الفعل العسكري، هذا الفعل العسكري قد لا يكون واحدا أو شاملا دفعة واحدة، ولكن قد يكون بطريقة القضم في توقيت معين. بكل تأكيد سوف يصل الطرف المتمثل في محور محاربة الإرهاب إلى قناعة بأن الضغط العسكري ضروري لتحريك الموقف التركي. كان هناك تقارير تتحدث عن أن هناك استعدادات من قبل تنظيم جبهة النصر الإرهابي للاستيلاء على محاور الطرق ما بين المحافظات المذكورة في اتفاق سوتشي بهدف إعاقة تنفيذ الاتفاق، على حساب طبعا الطرف الآخر من الإرهابيين المتمثل فيما يسمى بالجبهة الوطنية للتحرير. طبعا هذا يشير إلى أن إذا تم تنفيذ هذا الموضوع، ومن المفترض أن ما يسمى بالجبهة الوطنية للتحرير تمتلك الدعم التركي الكامل، فإذا تم هذا الموضوع فهو بكل تأكيد بموافقة الأتراك لتوسيع قدرة تنظيم جبهة النصرة على أن يستخدم كورقة ضاغطة ضد الدولة السورية وضد الطرف الروسي في إطار المفاوضات السياسية، وفي إطار لربما محاولة إنتاج نسخة جديدة من اتفاق سوتشي كما يطالب بذلك تنظيم جبهة النصرة الإرهابي تراعي مصالحه بين قوسين. طبعا نحن هنا نتحدث عن إرهاب الحقيقة بات يتطلب توسيع جبهة الحراك ضده. وجدنا أنه في الأونة الأخيرة تم الإعلان عن إمارة للمسلحين الإيغور المسلحين المنتمين إلى الحزب التركستاني، وهذا يشير إلى أن هناك تأسيس لحالة إرهابية دولية لم تنجو منها لربما لا الشرق ولا الغرب. طبعا يعني غني عن الذكر بأن هذا هو تهديد مباشر للطرف الصيني إن كان تفعيله قريبا أو غير قريب، ولكنها ورقة جديدة تضاف بيد الإرهابيين الدوليين الطرف الأمريكي ولربما الطرف التركي عند لاستخدامها عند اللزوم ضد الطرف الصيني. ونحن نشهد اليوم تعاظم مشهد التنافس الدولي في إطار تجاري في إطار استراتيجي في إطار متعددة. الحقيقة يعني يبدو من الضروري أكثر من أي وقت مضى الشروع في تصفية الحالة الإرهابية الموجودة في إدلب. طبعا هذا لا يمكن القيام به إلا وفق تنسيق كامل ما بين أطراف محور محاربة الإرهاب، وهو بكل تأكيد بحاجة إلى تخطيط دقيق يتجاوز العقبات الاستراتيجية ويكون يعني تخطيط ناجح في اختيار التوقيت المناسب، لأن دائما في المعركة بمفهومها التكتيكي أو الاستراتيجي من ينتصر فيها هو من يتقن اختيار التوقيت، ومن ينهزم فيها هو الذي يفرض عليه توقيت الخصم. نعم دكتور أسامة، يعني اليوم محور المقاومة يزداد قوة، وإسرائيل على لسان نتنياهو إذا هاجمنا حزب الله فسيلقى ردا قاسيا. تغيرت لغة العدو من لغة الهجوم إلى لغة الرد والدفاع، وهو اعتراف كامل بقدرة المقاومة ومحورها وسياسة الردع الناجحة لمحور المقاومة. كيف نفهم ميزان الردع اليوم من خلال طريقة حديث العدو؟ طبعا الحقيقة أنه اختلال ميزان القوة والردع المتبادل ما بين محور المقاومة والعدو الإسرائيلي واضح جدا، وبدأت إرهاصاته بالتمظهر الواضح منذ عام 2006 منذ الحملة الإسرائيلية الفاشلة على لبنان. ولكن طبعا تم نتيجة لهذا التراجع الاستراتيجي تمت كل يعني إنتاج كل ما يسمى بمؤامرة الربيع العربي، يعني لتعديل هذا التوازن لتفعيل بعض الأدوات التي هي كانت خارج إطار هذا الصراع مثل الأداة الخليجية التي أصبحت مخالطة بشكل مباشر، الأداة التركية أيضا والإخوانية تاليا التي أصبحت مخالطة بشكل مباشر لخدمة إضعاف المحور المقاومة وفي النهاية لمصلحة العدو الإسرائيلي. كانوا يبحثون عن الأنفاق دكتور وفقدوا رشاشين لجنودهم. تماما، يعني من الواضح تماما أن أولا هناك تأزم في الداخل الإسرائيلي، أزمة حكومية بكل تأكيد ذات وعدين. أولا التحقيقات التي تجري مع نتنياهو بشكل شخصي والتي تهدد يعني في حين أو في حال تبنت النيابة العامة طلبات الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق مع نتنياهو فسوف يكون مباشرة مجبرا على تقديم استقالته. والعامل الآخر هو الاهتزاز الذي أصاب الائتلاف الحكومي الحاكم لدى العدو الإسرائيلي إثر المواجهة التي فشل فيها عمليا الجيش العدو الإسرائيلي مع قطاع غزة، وأدى طبعا إلى استقالة ليبرمان وتولي نتنياهو حقيبة الدفاع، وهو ما لم يقنع الكثير إن كان في الرأي العام لدى العدو الإسرائيلي وإن كان ضمن أوساط الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة. هذا الاستفزاز طبعا دفع العدو الإسرائيلي لإيجاد نوع من يعني الصراع أو العملية الدونكيشوتية التي يمكن توصف أنها دونكيشوتية ضد موضوع الأنفاق. طبعا الإسرائيليون كانوا واضحين في نقدهم لنتنياهو، الكثير منهم ومنهم سيبي ليفني وسواها، قالوا له بصريح العبارة أنت تتهرب من الاستحقاقات الداخلية، الموضوع في مواجهة حزب الله ليس الأنفاق ولكن الصواريخ، وأنت لم تمتلك الرد على موضوع التهديد الاستراتيجي للصواريخ. طبعا حاول نتنياهو إطلاق بعض المعلومات التي هي تجافي الواقع، لأن القدرات الصاروخية الدقيقة لحزب الله ليست بشكل كبير ويقلق. طبعا هذه محاولة للتصلي على الفشل في محاولة هذه القدرات الصاروخية. طبعا قيامه بعملية وإعطائها اسم رنان مثل دفع الشمال واختصارها على داخل فلسطين المحتلة، أيضا ما أصيبت به من فشل إعلامي، على الرغم من الهدف الأساسي منها هو إعلامي عن طريق نزع الرشاشات والابتلاء عليها وتصوير الجنود الإسرائيليين من الخلف. يعني عمليا حزب الله أثبت لهم لأنه موجود خلف خطوط العدو الإسرائيلي وأنه ليس بحاجة للأنفاق التي تم اكتشافها. هذه العملية تشير إلى أن ميزان الرزع يعني مائل بشكل واضح لمصلحة المقاومة. العدو الإسرائيلي لم يجرؤ على حتى أكثر من التلميح البعيد لإمكانية أن تكون العمليات داخل الأراضي اللبنانية. الحقيقة هو لم يجرؤ على أي استفزاز خارج أو بعد خط الحدود ما بين فلسطين المحتلة ولبنان، لأنه يدرك تماما بأن المواجهة هو غير جاهز لها، وكثير من المسؤولين السابقين والحاليين الإسرائيليين بما في ذلك المسؤولين عن الجبهة الداخلية قالوا بأن كل بقعة في أراضي فلسطين المحتلة، كل بقعة المستوطنات والمعامل والبنى التحتية الإسرائيلية هي تحت مرمى صواريخ حزب الله. وهذا يختلف طبعا عن موضوع غزة، لأن هناك فرق كبير في الدقة وفرق كبير في العدد وفرق كبير أيضا في الإمكانيات اللوجستية. نعم، نتحدث دكتور أسامة عن القمة العربية القادمة والمرشح انعقادها في بيروت، بدأت بانقسامات عربية حول مشاركة سوريا بها. من هنا أسألكم عن الدور العربي الميت تجاه الأزمة السورية، وفي متابعة لذلك حول عودة بعض الدول العربية إلى دمشق. الإمارات سباقة وعلى وشك الإعلان الرسمي لفتح سفارتها تزامنا مع عودة طيرانها المدني إلى مطار دمشق الدولي إلى سوريا. هل انتهت العوامل الخارجية المتعلقة بالدول العربية التي أشعلت فتيل الأزمة السورية؟ ما حقيقة مواقف بعض الدول العربية اليوم تجاه سوريا؟ يعني الحقيقة ما تزال هناك بعض نقاط عدم الوضوح في مواقف الدول العربية ونقاط الضعف في الموقف العربي العام تجاه العلاقة مع سوريا. أنا لفت نظري الحقيقة بالأمس تصريحات وزير الخارجية الأردني، وزير الخارجية الأردني لدى استقباله للمبعوث الدولي دينستورا تبنى خطابا جديدا تماما تجاه سوريا. قال أن المواقف يجب أن تكون أكثر واقعية، يجب أن تراعي ما هو على الأرض، يجب أن تكون هناك مقاربة جديدة للحل السياسي للعلاقات مع سوريا. كل هذا طبعا ترجمه الأردن لحد الآن بشكل غير كافي، لربما خجول نوعا ما، ولكنه تقدم فيه على غيره بإرسال الوفد البرلماني. طبعا هذا الموقف الحقيقة اكتمل أو وجد يعني طرفا آخر له في العناق الذي تم ما بين وزير الخارجية البحريني ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، والتصريحات التي أدلى بها لاحقا وزير الخارجية البحريني. طبعا هذا المشهد يتطور، الطرف الروسي أيضا يضغط، وهناك تصريحات روسية مؤخرا عن أهمية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كطريقة لاستعادة ضمان منظومة الأمن الإقليمي بشكل عام، وللقضاء على الإرهاب ولإعادة الإعمار وللعديد من العوامل الهامة لجميع دول المنطقة الحقيقة. هذا المسار طبعا من المتوقع أن تكون هناك إعاقات له. الإسرائيليون تحدثوا أكثر من مرة وبشكل واضح عن أنهم يريدون الاستمرار في حالة التطبيق على الدولة السورية. هذا قد يكون من العوامل المعيقة لهذا التوجه العربي، ولكن الواقع كما أشار أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن يفرض نفسه تدريجيا قد يكون هذا الواقع متبلورا خلال القمة القادمة، أو قد لا يكون حقيقة هذا حمال أوجه، ولكن من المؤكد أن هناك مسار تصاعدي، مسار واضح لعودة الدول العربية هي التي تعود عمليا لحد الآن. يعني قسم كبير من الدول العربية وخصوصا الخليجية أصبح اليوم هاجسهم هو العداء لإيران ومحور المقاومة وتنفيذ صفقة القرن وإذابة القضية الفلسطينية، وما التطبيع العلني لهم إلا برهان على ذلك. بكل تأكيد طبعا هم الطرف الأساسي فيما يسمى بمنظومة دول مجلس التعاون، وطبعا هو يواجه منافسة قوية من قطر، ولكن المحرك الأساسي هو الطرف السعودي. الطرف السعودي الآن هو يعني لديه من الأزمات الخانقة ما يدفعه إلى محاولة تخفيف التخفف من الأحمال الزائدة التي لم تعد مجدية استراتيجية، ومنها محاولة يعني هز أو النيل من استقرار سوريا أو النيل من قيادة سوريا. فطبعا هذا سوف يدفعه، الرغبة في التخفف من الأحمال الزائدة غير المجدية سوف تدفعه إلى محاولة تحسين العلاقات البينية العربية في غير إطار المحور الذي يعاديه وهو المحور القطري. سوف يدفعه ذلك أيضا إلى محاولة التقرب من الروسي، ورأينا أن الطرف الروسي كان موقفه إيجابيا ولم يكن يعني مساهما في الحملة ضد محمد بن سلمان إيجابيا في السعودية. لم الطرف الروسي في الحملة الشديدة ضد محمد بن سلمان، بل على العكس منحه نوع من المتنفس الدولي في حد الطرف الأمريكي بحد ذاته، ونتيجة التناقضات الداخلية الأمريكية عاجز عن أن يكون واضح الموقف تماما اتجاه الطرف السعودي. فإذن السعودي لديه عدد من يعني الأهداف التي يسعى إليها بتحسين الأجواء العربية وبمحاولة الحل المتدرج للتأزم والقطيعة مع سوريا. هو في هذا الإطار طبعا تخفيف كما قلنا من أعبائه الكلاسيكية، تحسين العلاقات مع الطرف الروسي، وأيضا لربما هو يريد من يسحبه أو يخرجه، هو يريد من يمد له يد المساعدة لكي يخرج من الوحل اليمني. وسوريا سبق وقبل ما يسمى بالربيع العربي لعبت دورا جيدا يعني أفاد السعودية. نعم. دعنا نختم بالحديث عن فرنسا دكتور أسامة. تنسيقيات باريس وليون يرفضون إيقاف المظاهرات حتى بعد إلغاء الحكومة الفرنسية لمشروع الضرائب. ما يحدث اليوم في فرنسا هل هو حقيقة انتفاضة للشعب الفرنسي ضد حكومته، أم هناك تدخل أمريكي مشبوه لزعزعة القارة الأوروبية بدءا من فرنسا لتحطيم الاتحاد الأوروبي مثلا، يعني وخصوصا أن بريطانيا على أبواب الخروج من هذا الاتحاد؟ يعني طبعا الحقيقة أنه هناك دوافع معيشية واضحة لبدء هذه الأحداث، وهي سببها يعني الأجندة النيوليبرالية التي اتبعها الرئيس الفرنسي. يعني في كل مكان تتبع فيه الحكومة أو الإدارة المنهج النيوليبرالي فسوف تتحسن إلى حد ما لربما الأرقام الاقتصادية مثل الناتج المحلي مثل الميزان التجاري، ولكن سوف تسوء الأوضاع الاجتماعية وسوف تنعكس عاجلا أو آجلا على الحالة السياسية الداخلية. فلذلك احنا وجدنا أنه يعني قلص ما يسمى بضريبة الثروة الرئيس ماكرون إلى حدود الدنيا، وفي المقابل استعجل أو وسع نطاق ضريبة المحروقات، وهو ما يعني عمليا من حيث النتيجة أنه سحب يد الحكومة من جيوب الأغنياء ووضعها في جيوب الفقراء أو محدودي الدخل أو الطبقة الوسطى وليكن يعني، ولكن عمليا هو اتبع نهج نيوليبرالي في دعم الأثرياء و يعني إضعاف الطبقات الأقل ثروة أو الأقل مالا. ولذلك فنحن نجد الآن أنه هم قاموا بإنتاج ما يسمى بالميثاق الرسمي للفترات الصفر فترات أوفيسيال دي جيلي جون. طبعا هذا الميثاق الرسمي يتضمن اقتراحات أصبحت تأسيسية، تناقش أمور تأسيسية منها تعديل الدستور، منها ما يتعلق بمطالب حتى جيوبوليتيكية، منها خروج من شلف الناتو، منها عدم شن الحروب العدوانية، منها أيضا ما يسمى ما أصبح يطلق عليه البريكسيت، أي خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي على نمط البريكسيت خروج بريطانيا. فطبعا يعني من الممكن أن يكون هناك أولا قوى محلية سياسية سوف تركب على هذا الاحتياج المطلبي، ووجدنا أن أحد أهم المستفيدين هو حزب الشبه الوطنية بزعامة مارين لوبين ما يطلق عليه اليمين المتطرف، والطرف الآخر الذي قد يكون مستفيدا هو الطرف الأمريكي بكل تأكيد. لماذا الطرف الأمريكي؟ هلا نحن إذا رحنا شوي على النظرية السياسية وعلى التنظير السياسي، عالم المستقبليات هامتينغتون صاحب كتاب صدام الحضارات تحدث بأن لكل حضارة هناك دولة مركزية، ووصف الدولة المركزية للحضارة الغربية بأنها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك تصاعد لحالة أوروبية قد تنتج دولة مركزية أو دولة مركزية لعلها تكون ألمانيا. ألمانيا صحيح. طبعا بحيث تنقسم الكتلة الغربية إلى قسمين، يعني لا تعود موحدة في الإرادة. طبعا نحن وجدنا إرهاصات لهذا التطور بهذا الاتجاه عن طريق الاستقلالية في الموقف الألماني تجاه السيل الشمالي للغاز من روسيا، العلاقة مع الطرف الروسي، العلاقات الاقتصادية، الحديث عن إنشاء قوة أوروبية على الرغم من أنهم لطالما تحدثوا عن القوة الأوروبية وفشلوا في ذلك، الموقف الذي نوعا ما هو خارج السرب الغربي في موضوع إيران ومحاولة الحفاظ على يعني علاقات تجارية بدون رضا الطرف الإسرائيلي والطرف الأمريكي. طبعا كل هذا هو دافع حقيقي لدى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة الإضرار في تفكيك القارة العجوز التي يعيدها إلى دول تسهل قيادتها وإلحاقها بالتبعية الأمريكية حتما. تماما، هو يعني الاتحاد الأوروبي هو الحقيقة في مفترق طرق منذ مدة وليس ثم يتقدم نحو اتحاد كامل المواصفات، لديه قوة مشتركة، جيش مشترك، لديه حكومة مركزية فعالة أكثر من المفوضية الأوروبية وبرلمان أكثر من الوضع الحالي للبرلمان الأوروبي، وبالتالي ونتيجة لكل هذه العوامل سياسة خارجية مستقلة، وأما أن ينكسر في الاتجاه المعاكس، أن تبدأ كما نشاهد الآن يبدأ التخبط، يبدأ التفكك، تبدأ الأزمات المعيشية والاقتصادية، وتتتالى يعني محاولات الخروج من الاتحاد الأوروبي دولة تلو الأخرى. نعم صحيح، كما رأينا اليوم فرنسا، كانت اليونان وبريطانيا، يعني دول المصلحة أمريكية. وهناك أيضا متغير عنه باختصار، انسحاب الطرف الأمريكي من معاهدة الأسلحة النووية متوسط المدى طبعا سوف يؤدي إلى عودة المظلة الاستراتيجية الأمريكية على أوروبا، يعني لأن أوروبا سوف تعود إلى أجواء الحرب الباردة وسوف تطلب وجود يعني التوازن الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية، كما يذكرنا هذا بالمشهد في الثمانينيات من القرن المنصرم، وبالتالي فهذا أيضا يجهد محاولات الاستقلال الأوروبي عن المظلة الاستراتيجية الأمريكية. نعم، كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا لك. سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلى باسمه المجد بينفق، سوريا بيتعلى هي أمه الحنون. لو سوريتي هويتي أنا وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلى باسمه عشام خدوني. سوري وقت بيرفع والنجم البكرة بتطلع ذاكرته مدفوني، كف السامة جبيني حب بلادي ديني، أنا شرفي بيكفيني بالسوري سموني. وسوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيكفيني باسم المجد بينطق سوريا بيتعلى هي أم الحنون عالشام عالشام عالشام خدوني نصر وفجر مأكد واجبنا نتوحد لما بشد تكوني عنك ونتربى من الموت ما منتخبى الرجال بقوة قلبها مش بسيوف المسنون سوري في هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان عشاق عشاق